أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. علمنا أمس الماضي معنى قول الله تعالى فرض عليك القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذا وعد من الله تعالى وعده رسوله صلى الله عليه وسلم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة الطيبة، وأقام بالغار ما أقام، ثم خرج قاصدا المدينة، وبلغ النبي الجحفة، واشتاقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى مولده ومولد آبائه وإلى بلده صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه وقال له يا محمد أتشتاق إلى بلدك؟ روى ذلك مقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له جبريل إن الله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وبذلك تكون هذه الآية مدنية وليست مكية، مع أن جميع ما في هذه السورة مكي، وهذه الآية فقط مدنية. وعد الله جل وعلا رسوله وحقق له الوعد، وأعطاه الله تعالى السؤل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة الطيبة، وأقام بها ما شاء الله تعالى أن يقوم إلى السنة الثامنة من الهجرة، وهو في صراع مرير بينه وبين قومه، بل بينه وبين العرب، لأنه أتاهم بما يخالف معتقداتهم وما هم عليه، رغم أنهم أغروه وأعطوه ومنوه. إن كان يريد ملكا ملكناه علينا، وإن كان يريد مالا جمعنا له مالا، حتى يصبح محمد أعظم رجل أو أغنى رجل في العرب. قالوا هذا لعمه أبي طالب، وردد ذلك عمه أبو طالب له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد محمد النكاح الجمال، نظرنا إلى أجمل فتاة في العرب فزوجناه إياها. هذا الإغراء لا يجدي في مقام النبوة. فخالفهم رسول الله وبقي بمكة ما بقي من الأيام يصدع بالحق ولا يبالي، صلى الله عليه وسلم. هاجر لحقوه آذوه وهو في طيبة الطيبة إلى أن كانت السنة الثامنة. فلما كانت السنة الثامنة أذن الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. وسبب الإذن نقض قريش العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. عام الحديبية في السنة السادسة. خلاصة الأمر، خرج النبي معتمرا في السنة السادسة بعدما أحرم، قلد الهدي، لبس الإزار والرداء والنعلين، ساق البدن، وصل إلى الشميسي وهي الحديبية. منعته قريش من الدخول رغم أنه لو رمي حجر لوصل مكة. فأقام النبي بالحديبية ما أقام، والله جل وعلا لم يأذن له أن يقاتل وأن يدخل مكة قسرا، وإنما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش اتفاق أن النبي يعود هذا العام السنة السادسة، وإذا كان العام القادم السنة السابعة يذهب إلى مكة معتمرا يقضي عمرته التي ما قضاها لأنه تحلل. وإذا عاد في العام القادم لا يقيم إلا 3 أيام فقط ويخرج. ومن ضمن ما اتفقوا عليه أن من شاء أن يكون في عقد النبي كان، ومن أراد أن يكون مع قريش كان. قريش بعد هذا العهد نقضت، وقتل رجل ممن كان في حلف النبي صلوات الله وسلامه عليه على ماء لهم يسمى الوتير. هذا سبب لنقض قريش العهد والميثاق. والعرب لما سمعوا أن قريش نقضت العهد والميثاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة للفتح ما لاموا رسول الله، وإنما لاموا العرب الذين نقضوا العهد. دخل النبي مكة في عام الفتح مقاتل، أقام 20 يوم في رواية، وفي رواية 18 يوم، ولا تعارض بين الروايات. 18 يوم من غير اعتبار يوم الدخول والخروج، 20 يوم باعتبار يوم الدخول والخروج. أقامها يطهرها من الأرجاز، من الأصنام والأوثان والمعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله. ثم خرج إلى الطائف، إلى ثقيف، إلى هوازن صلوات الله وسلامه عليه، وفتح الله تعالى عليه هوازن حنين. أتى إلى الطائف، حاصر أهل الطائف شهرا، بعد ذلك تركهم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الوعد والوعد الذي وعده الله تعالى إياه أنجزه. في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعدما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأقام بالمدينة، السنة الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة رجع، وأمر مكة بيد قريش. رجع معتمرا، أقام 3 أيام حسب الوعد وحسب العهد. أراد أن يبني، يعني أن يدخل على زوجته ميمونة لأنه تزوج ميمونة. قال لقريش أمهلوني، زيدوني أياما، أبني على أهلي وأولم لكم. قالوا له أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. خرج لأنه قد اتفق معهم ولا ينقض صلوات الله وسلامه عليه العهد. أتى إلى سرف وبنى، يعني دخل على زوجه ميمون بسرف. وسرف الموضع الذي يسمى اليوم النوارية، قريب من مكة. وقبر ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي موجود إلى اليوم بالنوارية بسرف. سرف بالسين المفتوحة المهملة والراء المكسورة والفاء سرف. بنى بميمونة بسرف، وشاء الله تعالى أن تموت ميمونة بسرف وقبرها بسرف. وفي سرف النوارية حاضت عائشة في عام حجة الوداع، ودخل النبي على عائشة بسرف في عام حجة الوداع وهي تبكي. ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفستي، يعني حطي، هذا في سرف. قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. المقصود السنة السادسة رجع، السابعة دخل طاف سعى أقام ثلاثة أيام خرج، والأمر بيد قريش. الثامنة فتح الله عليه مكة، آل الأمر إلى الإسلام وأهل الإسلام. وعده الله الذي لا يخلف الميعاد، لا إله إلا هو. في السنة التاسعة فرض الله الحج، أوجب الله الحج على هذه الأمة، وصعد نبينا صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. فريضة الحج على أصح الأقوال كانت في السنة التاسعة، ولم يحج رسول الله، وإنما عين وولى أبا بكر، وأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا يقيم للناس الحج. خرج أبو بكر في أي سنة؟ التاسعة. أمر مكة بيد من؟ بيد رسول الله، أصبحت مكة دار إسلام. خرج ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليلحق أبا بكر. أدرك علي أبا بكر رضي الله تعالى عنهم، أدركه في الطريق وعلي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الناقة التي تسمى القصواء. فسمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه رغاء الناقة، وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لعلي آمر أو مأمور؟ أنت أمير أسلم لك القياد أو أنك مأمور؟ قال علي مأمور، يعني أنا تابع لك، وإنما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لأوذن في الناس أو أؤذن في الناس ما يلي. يؤذن ماذا؟ يعلم ماذا في المجتمعات؟ بلاغ هام كبير. من عادة العرب أن مثل هذا البلاغ الهام لا يقوم به من لم يكن من العشيرة والقبيلة. أبو بكر من بني تميم، علي رضي الله تعالى عنه من بني هاشم. من الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بن أبي طالب. يصيب علي ما أصاب النبي، ولا يتقول على رسول الله، لأنه لو تقول لا قدر الله الأذى يصيب عشيرته وقومه. البلاغ عند المجتمعات الكبيرة في مكة، في منى، في عرفة، في المزدلفة. ويستعين علي رضي الله تعالى عنه بمن يشاء. البلاغ هذه صيغته، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، هذا أمر ما هو سهل، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. العادة الجاهلية انتهت، الحكم اليوم للإسلام، لا بد أن يطبق القرآن، لا يحج مشرك بعد اليوم. ولا يطوف بالبيت عريان، لأن أهل العرب يقدسون أهل مكة ويأتون للحج، وإذا ما وصلوا إلى مكة لا يطوفون بثيابهم، يقولون قد عصينا الله في هذه الثياب، ويستعيرون من أهل الحرم ثيابا إن وجدوا استعاروا ولبسوا وطافوا وأكملوا مناسكهم، وإن لم يجدوا طافوا عراة الرجال والنساء، وهذا أمر منكر. ولهذا نبه النبي على هذه القضية: لا يطوف بالبيت عريان. ولقد وقع أن امرأة جليلة عظيمة أتت لتطوف، فالتمست ثيابا تستعيرها لتسد سوءتها، فلم تجد فطافت بالبيت وقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله وما عدا ذاك فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أو كله، الناس ينظرون اليوم إلى زينتي وعورتي أو على بعض زينتي وعورتي، وأما بعد اليوم فلا يرى ذلك أحد. العرب في جاهليتهم يقدسون الحرمات، المرأة لا تبدو عارية، المرأة لا تبدي وجهها، المرأة في الجاهلية تلبس خمار تغطي وجه رأسها، وبعد ذلك تأخذ طرف ثوبها خمارها تظهر عينها لترى الطريق، لا يرى صدرها فضلا عن أن يرى نحرها أو يرى بطنها أو يرى ساقها أو فخذها أو يرى إبطها. هذا أمر الجاهلية ما كانوا عليه، كانوا قد غالوا في هذا الأمر، حتى أنهم بلغوا إلى أن الفتاة إذا بلغت 6 من العمر بلغت السن الذي تشتهى فيه واد البنات أحياء، حتى لا يلحق القبيلة العار. ونحن اليوم المرأة الكبيرة العظيمة الجليلة الجميلة، والله الذي رفع السماء بغير عمد، تخرج من الفندق من غرفتها وهي عارية، ليس عليها إلا ما يحمل الثديين، وليس عليها إلا عبارة عن كلسون صغير يستر السوأتين فقط، وما عدا ذلك من الجسد مباح لجميع أهل الفندق ولجميع النظارة، بل تذهب إلى المسبح تسبح مع هيان ابن بيان ومع لكع ابن لكع، وبعد ذلك تأتي وتستلقي للشمس، تريد أن جسمها بدل أن يكون أبيض يصبح أسمر، والنظار طيران من أعلى الفندق، ثم تذهب إلى الاستعلامات وتأخذ المفتاح ولا شيء. حضارة مدنية تقدمية، هذه هي الحضارة والمدنية والمتقدمية والتقدمية. أقول والجاهلية الجهلاء كانوا خيرا من هذا الوضع المزري الذي عليه بعض المسلمين اليوم، بعض المسلمين اليوم، لأننا أخذنا قلدنا حضارة غربية شرقية، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المقصود في السنة 9 لما لم يحج رسول الله؟ بعث علي وبعث أبا بكر أمير، لأنه ما زالت بعض الأرجاس وبعض الأدناس وبعض العوائد الجاهلية موجودة، منها هذا الأمر الذي بعث النبي عليه عليا ليعلن: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، لا يطوفن بالبيت عريان. منها أن قريش أهل الحرم لا يصلون إلى عرفة ولا يقفون بعرفة، وإنما يقفون بالمزدلفة فقط، ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. منع النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولما كانت السنة 10 حج رسول الله ومعه 100,000 وزيادة صلى الله عليه وسلم، وبقي بمكة قبل الحج، وصل اليوم الرابع، أقام اليوم الرابع الخامس السادس السابع في اليوم الثامن خرج النبي إلى منى، بات بمنى، ذهب إلى عرفة، بات بالمزدلفة، أتى إلى منى. اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه أيام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. في اليوم الثالث عشر رمى الجمار، أتى إلى الأبطح بات به، أو المحصب بات به، وقبل طلوع الفجر ذهب إلى البيت وطاف بالبيت وصلى صلاة الصبح، بعد ذلك طاف طواف الوداع، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الحج أياما، إقامته في عام حجة الوداع أيام النسك فقط، اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، العاشر، الحادي عشر يرمي الجمار، الثاني عشر يرمي الجمار، الثالث عشر تأخر يرمي الجمار، بعدما رمى الجمار أتى إلى المحصب بات به صلى الله عليه وسلم، عند الفجر ذهب إلى البيت، طاف بالبيت، صلى صلاة الصبح، طاف بالبيت طواف الوداع، وخرج إلى المدينة. تعلم أنه ما أقام بعد الحج أياما، لما؟ هذا سؤال. كان في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل الشهر أو يبقى المحرم وصفر وربيع صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أمر المهاجر الذي فارق بلده وأتى إلى بلد الإسلام، والنبي مهاجر، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجملة كبيرة من خيار الصحابة كلهم مهاجرون، تركوا مكة يوم أن كانت مكة دار كفر وأتوا إلى طيبة الطيبة. لذا المهاجر الذي ترك بلاد الكفر وأتى إلى بلاد الإسلام، إن تيسر له العودة إلى البلد الذي كان فيه لا يقيم أكثر من أربعة أيام. ما قام النبي أكثر من أربعة أيام قبل الحج ولا بعد الحج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما مرض سعد بن أبي وقاص خاله، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور خاله سعد بن أبي وقاص، وإذا بسعد بن أبي وقاص اشتد به المرض وأوشك على الهلاك، واستشار النبي في أن يوصي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، لا قال: لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك يا سعد، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وقد وقع قائد الجيوش الإسلامية في حروب فارس، من هو؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، صحابي آخر يسمى سعد بن خولة. أنت يا سعد بن أبي وقاص لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، لكن البائس سعد بن خولة مات رضي الله تعالى عنه بمكة وهو مهاجر، والمهاجر لا يقيم بمكة أربعة أيام. الشاهد في هذا الكلام، أتم الوعد؟ أنجز الله تعالى له الوعد أم لا؟ نعم. ثانيا، في هذا الوعد إخبار بالغيب. الله تعالى قال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. على الرواية الأولى إلى مكة، عاد النبي إلى مكة. متى عاد إلى مكة؟ بعد 7-8 سنوات أنجز الله وعده وصدق العبد رسول الله. وبهذا نعلم أن القرآن ليس من كلام رسول الله وليس من تعبير رسول الله، وإنما الكلام الذي في هذا الكتاب تكلم الله به. الله تعالى قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا ليس كالحديث، الحديث القدسي قد يكون التعبير من قبل النبي، الله قال شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بمعنى أو مضمون كلام الله، لكن القرآن المجيد لا، من قبل الله تبارك وتعالى. الله تكلم فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك يا رسول الله إلى معاد. عاد النبي إلى مكة، وبعدما عاد إلى مكة وأقام بها ما شاء الله له أن يقيم وحج حجة الوداع، عاد النبي إلى طيبة وبقي بطيبة المحرم وصفر، وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال تعالى: قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك في ضلال مبين، أنت ضال الأبعد، ومتى كان منه الضلال وقد ولد بين أيديهم ونشأ وترعرع فيهم، يعلمون صدقه وكذبه، يرون مدخله ومخرجه، شهدوا له بأنه الأمين خلال 40 عام، بل يوم أن بنيت الكعبة وتنازعوا في من يضع الحجر الأسود، وحكموا أول داخل من باب بني شيبة، حملوا السلاح، أرادوا أن يتقاتلوا، كل قبيلة تقول نحن نتولى وضع الحجر في موضعه. قالوا يضع الحجر من يدخل من باب بني شيبة، وشاء الله أن يكون أول داخل هو رسول الله. اسمعوا ما قالوا، قالوا جميعا بلفظ واحد: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين. وكان عمره صلوات الله وسلامه عليه يوم ذاك 35 عاما، 35 عام، رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، يودعون عنده الودائع صلى الله عليه وسلم. إلى يوم هاجر الودائع موجودة عنده، أمر عليا أن يبقى ولا يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ليرد علي الودائع إلى أربابها، أمين، حتى جاء بالحق وأنزل الله عليه هذا القرآن. والله جل وعلا اصطفاه واجتباه، عند ذلك فعلوا ما فعلوا وقالوا له: إنك في ضلال مبين. صلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول لهم: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله يعلم من الضال منا ومن المهتدي، أنا أم أنتم، لا تبالي بقولته. ولا يختلجن في نفسك شيء من مقالاتهم، وإنما قل هذا القول الذي يسليك ويقويك: ربي الله أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، لأن ذلك كان بقدره جل وعلا، لا إله إلا هو، أنا وأنت لا نعلم حال أولادنا إخواننا حال أنفسنا. هل يعلم المرء أن ابنه على هدى وعلى ضلال؟ أيعلم المرء أنه هو على هدى أو ضلال؟ والله لا تعلم ولا أعلم. وإنما نحن نلزم باب الله ونلتجئ إلى الله ونسأل الله تعالى لنا حسن الختام. لكن النتيجة ما هي؟ أيموت زيد أو عمرو أو بكر؟ أنا وأنت أنموت على الإسلام أم لا؟ نحن نرجو أن نموت على الإسلام، ولكن لا نعلم ولا نستطيع أن نحكم الإنسان معين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، ونرجو الله تعالى أن لا يكون من أهل النار. لكن الله تعالى الذي كتب أمر القلم أن يكتب، وخلق لما خلق آدم قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، لا إله إلا هو. فلا يعلم ذلك أحد، وإنما الذي يعلم ذلك الذي قال للشيء كن ويقول للشيء كن فيكون. فقل لهم يا رسول الله الله أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ثم إن الله جل وعلا تفضل على عبده وذكره بنعمته وفضله وقال له وما كنت ترجو يا محمد يا رسول الله ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أنعمت عليك، اشتبيتك، اصطفيتك، صنعتك على يدي، كنت ضالا فهديتك، وعائلا فأغنيتك، يتيما آويتك، ولما نظر الله تعالى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى من على هذا الكوكب الأرض كله، لا بلاد العرب ولا بلاد العجم، نظر الله جل وعلا إلى الخلق جميعا فمقتهم إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب. جماعة من اليهود والنصارى كانوا متمسكين بالإنجيل ومتمسكين بالتوراة، بقية الناس على ضلال، العرب العجم، العرب عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، علقوا 360 صنم بالكعبة. زعيمهم عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى بلاد الروم وأتى بالأصنام والأوثان وحمل العرب على عبادتها. بقية العرب كما تعلم كلها تدين لأهل الحرم، اتبعوا عمرو بن لحي، أطاعوه، عبدوا الأصنام من دون الله. أما بقية الخلق، من يعبد النار، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الكواكب، من يعبد الفرج، الآن يعبدون الفروج. لو ذهبت إلى بلاد الهند ودخلت في بعض المجمعات التي جمعوا فيها نماذج من المعبودات، اسمحوا لي أن أقول الفروج موجودة في نفس المعابد اليوم، وقد رأيناها بعيوننا، فرج الرجل وفرج المرأة. يأتي ترى رجلا كبيرا تظن أن به عقل، بل ربما أن يكون قد تنسم مراتب كبيرة في الدولة، وإذا به يأتي بإناء ومعه ماء أو حليب أو شيء ويضعه في فرج الرجل حتى يسيل في فرج المرأة، وبعد ذلك يتلقاه ويتبرك به. حتى الفروج عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. البعض يعبد جرس، ترى جرسا في الطريق، ما هذا؟ وإذا به قد وضعت عليه قباب وأشياء، يدخل وإذا دخل في المعبد أخذ الجرس وحركه، هذه عبادته من دون الله تبارك وتعالى. وصلوا إلى هذا الحد، نسأل الله العافية والسلامة. فمقت الله الخلق قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب الله على المجتمع كله، إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب. فالله جل وعلا اختار واصطفى من الخلق الموجود على الكوكب الأرضي جنس العرب على بقية المجتمعات، واصطفى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. العرب على جميع الخلق، وهذا وارد في حديث صحيح، وهذا الاصطفاء لا للأفراد وإنما في المجمولة في الجملة، هذا الجنس أفضل من جميع الأجناس في الجملة، لكن لا زيد وعمر وبكر وخلد، لا، الأفضلية في الأفراد تعود إلى قول الله أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن الاختيار الذي اختاره الله تعالى قبل مبعث النبي لهذا الجنس، هذا الجنس كبير عام، قبائل عشائر كثيرة، اختار الله بني كنانة، اختار الله من بني كنانة قريش، اختار من قريش نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه وبعثه إلى الناس كافة، جميع الأمم وجميع الشعوب وكل عاقل بالغ ألزمه أن يتبع هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذا امتن الله عليه وذكره بنعمه وفضله، وقال الله تبارك وتعالى له وما كنت ترجو، بمعنى يا محمد أنت قبل أن يلقى إليك الكتاب وقبل أن ينزل عليك الوحي ما كنت تؤمل ولا تظن أنه سيوحى إليك، وإنما هذا فضل من الله ورحمة تفضل الله جل وعلا به عليك. هل كان النبي يعلم صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أنه هو رسول الله؟ لا يعلم. ولدته أمه آمنة، ترعرع في قريش صلى الله عليه وسلم، كان يرعى الغنم في أجياد، وفي رعي الغنم تدريب تهذيب، تدريب على الصبر والتحمل، الذي يرعى الغنم ليس كمن يرعى الإبل، الذي يقتني الإبل ليس كمن يقتني الغنم، الذي يقتني الإبل فظ غليظ فداد قاسي القلب، يعيش مع هذه الدواب التي خلقت من الشياطين، الإبل خلقت من الشياطين معها شيطان، ولذا ما كان النبي يصلي في معاطن الإبل، لأن عندما تعود إلى المراح تعود هائجة فتقتل من تراه في المراح. الغنم رقيقة لطيفة سهلة هينة، الذي يرعى الغنم يمرن على الصبر على التحمل على الرفق على الحنان على الرقة، سخلة صغيرة ولدت اليوم يزيل الأسى الوسخ منها، يحملها ما كانت ترضع يأتي بها لترضع، تدريب ليسوس الأمة ويتحمل ما يحصل. ولذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا أيضا ترى الذي يملك الإبل حر غليظ صاحب جبروت تكبر، إبل شيء كبير، ها غنم رقيق لطيف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محرضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أن يدعو إلى الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. العرب عندها النعم شيء كبير جدا، أنت إذا هدى الله تعالى بك يا علي رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرع الغنم في أجياد صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ 40 من العمر، ولما بلغ 40 من العمر بعثه الله تعالى نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى عليه هذا الكتاب المبين في خلال 23 عام يتنزل عليه هذا الكتاب الذي هدى الله جل وعلا به الخلق. ومن لم يتمسك بهذا الكتاب والله ليس بمهتدي. من عمل بهذا الكتاب اقتفى أثره، أخذ بشرائعه، سعد وأفلح في الدنيا والآخرة. من لم يأخذ به وإن كان وجيها أو عظيما أو غنيا أو ما إلى ذلك يسعد في الدنيا ولا يسعد في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا يذكره الله: تذكر يا محمد أنك ما كنت تأمل ولا ترجو ولا تنتظر أن يلقى إليك الكتاب. ولذا لما أنزل الله تعالى عليه الكتاب قال بعض العرب: لولا أنزل هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم. لما ينزل على محمد اليتيم الذي تربى يتيما؟ لما ما نزل على رجل من أهل الطائف ورجل آخر عظيم في نظري أعظم من رسول الله؟ لكن الجواب، واسمعوا الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته. القلوب أوعية، الله جل وعلا أعلم بهذه الأوعية، الوعاء الصالح ما هو ومن هو؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ولما علم الله تعالى أن هذا الوعاء وعاء نبينا محمد أفضل الأوعية وأزكاها وأجلها وأعظمها، اختاره الله تعالى واصطفاه وبعثه إلى الناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يحذره، يوجهه، يدعوه إلى ألا يكون ظهيرا للكافرين. الظهير في لغة العرب المعين. تقول: الله جل وعلا ليس له ظهير ولا معين، بمعنى أن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، خلق كل شيء، لم يخلق شيء، كان ولم يكن شيء، لا يحتاج إلى ظهير معين وزير يعينه يخبره، لا إله إلا هو. كان ولم يكن شيء، ما فوقه سمام وما تحته سمام، كان في عمام، أراد أن يعلم، فخلق أول ما خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم مقادير كل شيء كان ويكون إلى يوم القيامة. جلستنا هذه قد كتبها القلم في ذلك اليوم، يوم أن قال الله تعالى للقلم اكتب. هذه أوراق الشجر في هذه البرية، في هذا العالم، في هذه القارات، إذا سقطت من الورقة من الشجرة يبست، من يعلمها؟ الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى وزير، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو. ولذا لما قالوا، يعني قريش والمشركين لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعبد هذه الأصنام والأوثان ونعبد الملائكة ليقربونا إلى الله ليخبروا الله عنا. نحن نعلم أن الملائكة ليست هي الذي خلقنا، وهذه الأصنام ليست هي التي خلقت ورزقت، ولكن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه المعبودات هذه لا ذنب لها وإن كانت جمادات، فنحن إنما نعبدها ونعطيها حق الله تعالى. هذا معنى نعبدها، نعبدها بمعنى نجلها ونحترمها ونصرف لها حق الله لتقربنا إلى الله زلفى، حتى تخبر الله تعالى عنا. وهذا كقول من يقول يا أخي أنت تقول لا تنادي غير الله، لا تستغيث بغير الله تعالى، يقول في الجواب نحن نستغيث بغير الله، ندعو غير الله، لا نعتقد أنه الله، ولكن ندعوه حتى يخبر الله عنا. نحن مذنبون، أعمالنا لا تؤدينا إلى أن نطلب من الله استقلالا، لا أقول يا رب يا رب أسألك كذا وكذا وكذا، ولكن أنا أذهب إلى مقبور صالح ولي هو يبلغ الله عني، يخبر الله عني. هذه المقالة موجودة إلى اليوم، أنت مذنب ويضرب لك مثل، المثل أنت الآن لو أردت من السلطان شيء يا حاج عمر، أتذهب إلى السلطان رأسا وتطلب منه؟ لا، إنما تذهب إلى وزير، إلى أحد الحاشية، إلى حاجب، إلى ولد، حتى يخبر الله تعالى، حتى يخبر السلطان عنك. وهذا كلام معقول. أنا إذا كانت لي حاجة إلى صاحب مصلحة أيا كان لا يمكن أن أذهب إليه حالا، ولكن أنظر إلى جاري، إلى ولدي، إلى قريبي، إلى صاحبي، إلى وزيري، حتى يشرح له وضعي. لما؟ لأن الذي عنده الحاجة لا يعلم عني شيء، يحتاج إلى من يبلغه عني أنا. لكن هل الله يجهل حالي ويجهل حالك، ويحتاج الله تعالى إلى من يبلغه عني وعنك، وهو الذي حفظك كلأك رعاك وأنت في رحم أمك وساق إليك قواتك وأرزاقك وهيأ لك في هذا الموضع المظلم في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم، هيأ لك وسائل، جعل وجهك من ناحية ظهر الأم لئلا يأتي إنسان فيضرب فإذا ضرب وقع على القلب فمو مات، لا، رعاك، ساق إليك طعامك هواءك. لا إله إلا الله، كيف يساق الهواء إلي وإليك، أو سيق الهواء إلي وإليك ونحن في هذه الظلمات الثلاث؟ لم ينسنا في ذلك الوقت؟ أينسانا بعدما خرجنا إلى هذا العالم؟ لا والله. ولذا أنكر الله تعالى عليهم مقالتهم، وقال الله تعالى رادا عليهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يا أخي إذا كنت مذنبا عاصيا ارجع إلى الله وتب إليه وارفع يديك وسله يعطيك سؤلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والله جل وعلا يقول في شان التائب تب ارجع إليه، إذا رجعت إليه غفر جميع ما سلف لك من عمل عملته. أنت اليوم كيوم ولدتك أمك، لا لا، الله جل وعلا لا يبالي بكل ما اقترفته وفعلت، لا إله إلا هو. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض ذنوب وخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها بما يملوها مغفرة، لا إله إلا هو. لذا قال الله تعالى لا تكونن يا محمد صلى الله عليه وسلم ظهيرا معينا للمشركين، بل اصدع بالقول وألقمهم الحجة وأنكر عليهم ما يفعلون إذا عملوا عملا لا يتمشى مع ما مراد الله تبارك وتعالى. لا تجامل لا تماري، لا تخف، وإنما عليك أن تصدع بالحجة. وامتثل رسول الله أمر ربه. ولما أنزل الله جل وعلا عليه قوله فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، أتى وصعد على جبل الصفا ونادى قبائل العرب، عمه العباس، عمته صفية، ابنته فاطمة، وقال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذب، يعني لو قلت لكم الآن أنه يوجد جيش عرمرم يأتي من وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم يا أهل مكة، هل إذا أخبرتكم بهذا الخبر تقبلون وتصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، ما دمت أنا صادق قولوا لا إله إلا الله. صدع وقال، ولكن اعترضوه وقالوا ما قالوا. ومن ضمن من رد عليه عمه أبو لهب، وقال له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى سورة تبت، والله المستعان. كذلك لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، لا يصدنك، الفعل يصدون، لا يصدون، لا يصدونك، فدخلت نون التوكيد الثقيلة، لا يصدنك، حذفت إحدى النونين وبقيت نون التوكيد الثقيلة، لا يصدنك، بدل لا يصدونك، لا يصدنك يا محمد، لا يمنعك عن أداء آيات الله تعالى وإبلاغ هذه الرسالة التي بعثك الله تعالى بها. احذر كل الحذر من أن يمنعوك ويصدوك، وسيقع منهم الصد والمنع والمخالفة، لكن أثبت على ما أنت عليه، واصبر واحتسب، وأد ما أمرك الله جل وعلا بأدائه. لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، تجد منهم أذى، شدة، مخالفة. أما بقي في الشعب سنتين هو وبنو هاشم، سنتين، لأنهم حاولوا أبا طالب أن يسلمهم رسول الله بعدما أغروا ودفعوا من الإغراءات ما الله به عليم، لكن شهامة أبي طالب منعته من أن يفعل ذلك، بعدما قالوا له إن كان يريد ملك، إن كان يريد زواج، إن كان يريد مال، قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني أعطوني الشمس والقمر ولا أعظم من ذلك، على أن أعود عن هذا الأمر أو تذهب سالفتي، أقتل، لا أفعل. عندها قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد، والله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. المنظومة منها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الله المستعان. أيسو سانده عم أبو طالب، ساندته خديجة زوجه بنت خويلد، إذن اتخذوا قرار وكتبوا هذا القرار في رق وعلقوه في جوف الكعبة، قرار مقاطعة، لا يباع لهم شيء ولا يشترى منهم شيء ولا يزوجون ولا يتزوج منهم، وإذا رأوا من أتى إلى الشعب يريد أن يعين بني هاشم يقاطعوه، قرار قاسي. ما سببه؟ أن بني هاشم جاروا رسول الله وإن كان منهم كافر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعمهم سب آلهتهم، سف أحلامهم، لأنه قال لهم أنتم تعبدون الأصنام التي لا تسمع ولا تعي ولا تعقل، تعطونها حق الله تعالى، ما هذا الأمر؟ ما هذا العمل؟ إذن الجزاء المقاطعة سنتين، حتى شاء الله تعالى أن بعضا من قريش من العرب ساءهم الحال. كيف تكون هذه المقاطعة ونحن موجودون؟ أولى أبناء عمومتنا في قصة معلومة، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن العتة قد أكلت الكتابة، دخلوا وجدوا الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورفع الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكيدة أخرى، أخرجوا من كل قبيلة شاب بعدما أتمروا في دار الندوة، وحضرهم أبو مرة لعنة الله عليه الشيطان، تلبس بلباس رجل من نجد ودخل معهم في دار الندوة، وكلما قالوا قول رده عليهم، حتى اقترح البعض أن يخرج من كل قبيلة رجل من قبائل قريش العرب ويأتون إلى رسول الله ويضربونه ضربة رجل واحد، وأرادوا التنفيذ، وأتوا وحاصروا رسول الله والنبي في بيته، مع والله أذن للنبي أن يخرج، فخرج النبي مهاجرا في تلك الليلة. خرج صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أحد، والله يعصمك من الناس، وما من رجل منهم إلا وذقنه صارت في صدره. وعلي رضي الله تعالى عنه كان نائما في فراش النبي، لما استيقظوا نظروا وإذا به علي، هم لا يدرون أنه علي رضي الله تعالى عنه. فخرج رسول الله وذهب إلى الغار واستتر فيه مع أبي بكر الأيام التي أقامها، واتخذوا لهم دليلا خريتا يسمى عبد الله بن أريقط، وهو كافر مشرك، ومع ذلك دلهم حتى وصلوا إلى قباء، ولما وصلوا إلى قباء قال هذه يثرب، وهنا بنو قيلة، بنو قيلة يعني الأنصار، والأنصار رضوان الله تعالى على من أسلم منهم أخوان لعبد المطلب. إلى آخر ما حصل، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.